حصريا على موقع djkimo.com. بدون اسباب الطيب هاوي وحنين، حزين وبتحلف ان انت في بعد ياسين، انا طول عمري بترجاك تكون انسان، بقيت حساس وجعك وجعي دلوقتي وجاي تداوي وجاي تعزف على مشاعري وصاد الناس. على موقع djkimo.com.